حاسي يا روى. هاتي يا روى. هاتكم. الو مين؟ زينة. ها كيف حالك؟ الحمد لله. كم ماما؟ ماما خليكي. الو ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الله يسلمك. طيبة؟ ايش صوتك كذا؟ ايش بو؟ غريب. يعني كبرت؟ ها؟ كبرت؟ اي والله. لا مو كبرتي. ها؟ بس كذا غريب، في نغمة غريبة. حلوة؟ اي يعني. اي انت يعني تكلم زي الناس. ها؟ تكلم زي الناس عشان تشجعك، ممكن اقفل في وجهك. لا بس كذا مدري ايش، احس اني لخبطت كذا، لبختي قالت خالة شريفة، بعدين صوت كذا كنز زي صوت جوهرة. ابغى ما يصير. يما اخرع. يا شيخة. شو اخبارك؟ الحمد لله. غريبة صاحي. لا والله ناخذ عقل، الله ياخذ عقل عدو. منو؟ ما غير عندي شيطاني انا. ليه؟ راجح؟ ليه؟ عشان الغداء، قوم سوي الغداء. الله يعينكم. اي والله. يلا يلا انا رايح هذا الحين. وين؟ بروح عند محمد. بالله عليك البارح اليوم؟ البارح اليوم؟ انا من قبل امس عندهم. ليه؟ كذا. يا سلام. اي والله. وين مجي عندنا؟ طيب ليش اجي عندكم؟ انا برقد هناك، ارقد هناك. يلا يلا مع السلامه. ليه ليه؟ بروح عشان بروح مشغل. اه طب اسمع، بطاقه مختم عند هيله؟ لا سبع، بقول لك خبرها بعدين. يلا باي. الو. اهلا. سلام. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك؟ والله بخير الحمد لله. كيف انت؟ الحمد لله. ايش اخبارك انت؟ والله الحمد لله بخير. عامله البيت ولا برا؟ لا لا بالبيت. ايش مسويه؟ والله بالفاتحه. فاتحه. زي حالاتي. ها؟ زي حالاتي. اي والله زي حالتك. اكل ومرعى وقول الصنعاء. أكل مراجل السنة. أخباري أنتي؟ تمام الحمد لله ماشية. ما تسوي؟ أهو عايشين. عايشين. أوكي. شكلك مزكمة. مو مزكمة بس أبكي. من إيش؟ يا أختي قهرني والله، قهرني ذا. يا بنت الحلال ريح نفسك. أنا غبية يا راسهم ما يهم. ريح نفسك خلاص، حط نفسك فرصة فسحة. انت ما شاء الله قلبك كبير تقدر، انا ماني قادره والله. خلاص طيب ما اسوي غصب عني يا روى. يمكن تلقى طيب ما اسوي يعني، ما في الا هذا الوضع غير ما في. انت عارفه يعني من جد احس انه انا عارفه فهد متى يتهرب ومتى عارفه حركته زمان. ايوه لما كان يتهرب مني وروح لها نفس الحركات. انا ما قلت، انا قلت الامس قلت شوف ريح نفسك وريحني. نفس الاسلوب يعني ما تغير نفس ذاك الاسلوب. اي هذا مو يعني ان اكلم الله واعلم عنه، ما اقدر ادري عن الغيب. بس النفس الاول يعني عارفه لما يطلع من الدوام كان يكلمني لما يصحى من النوم لما يعني معودني على اوقات مستحيل مستحيل يغيرها فجاه يتغير كليا يرجع زي اول انه لما يفضى يكلمني ايوه عرفتي وبعدين يكلمني 5 دقائق 10 دقائق وقفل ما يتاخر معاك يعني مو زي اول لما اسأله يقول لي انا مشغول هلي عندي طب وينك انت اول كنت تكلمني بالسياره تكلمني انت طعم العمل تكلمني بكل وقت طيب يعني قولي لها واجيها الشغله عارفه ماني قاعد اتكلم معاها الحين ما قدرت اتكلم معاها ما عطني فرصه كنت تكلمت معها تقول لك مشغوله ايه الحين الحين تكلمني شفت لما كنا بشاتون المغرب كلمني وقلت له ادخل الشات قال لي اوكي دخل الشات انا طلعت لي الشبكه وهو قفل ورجعت ولقيته طلع ادق عليه ما يرد مرسل مسج يقول لي انا مشغول بعدين اكلمك قلت له ابيك ضروري قال لي فديت روحك انا مشغول يعني نفس الاسلوب الاول يا انا ده والله يمكن منين تحكمين يعني الحين اسبوع يا رس انا عارفه فهد متى يصرف نفسه اسبوع مو يوم يومين انا عارف متى يصرف نفسه هو معقوله هلا طول الوقت قاعدين بالبيت ما يطلعون معقوله هو ما يقدر يطلع بالسياره يقعد نص ساعه شوي معي لا انا عارف الطريقه دي امس قلت له قلت اسمع يعني راحت لك انت وراحت لي انا تعبانه بالحالتين خلاص خلينا نفترق ونرتاح امه قسما بالله ايش قال لي قلت تحمل انت ايش قهرك هذا كثير تحمله قال خلاص براحتك أوكي. قلت له خلاص اوكي بعدين قال شوي انت يعني انت اصلا بموضوعي كانت فرحانك الموضوع وين تشوفين تبغين تشوفين اذا تقدر تتغير عشانك من فترة ولا لا صح؟ انت قصدك بتشوفين يعني انها بتسوي شيء عشان اني عشان انت حاسة ان فيها شيء او انك بتفادينها يعني بتشوفين ردة فعلها قبل شهور صح؟ قال لي خلاص تقدرين تقفلين سماعي قفلي ما قدرت قال قفلي يلا قفلي ما تبغين تفتري قال قفلي بس تحملي انتاج انت اللي يصير لي واللي يصير لك يعني حملي الذنب قلت طيب انت بتغير قال انت عارفه ظروفي قلت اي ظروفي فهد انا عارفه ظروف وشي وينك من اول ظروفك دي قال لي الحين انا قاعدين بالبيت مو زي اول نهارهم ليل ليلهم نهار معقوله ما قدرت اطلع السياره شوي تكلمني طيب يعني بدي اعذريها شوي اعطيها فرصه طيب خليها فرصه لحالها اعطيها وقت لحالها تقعد فيه هذا هو اسبوع الحين مسكته هذا هو اسبوع بالحاله طيب اعطيها كمان زياده وقت عارفه انا امس ايش سويت؟ مسحت ارقامه من جوال مو موبايلي جوالي مسحت ارقامه وقلت علشان ما اكلمه أيوه؟ خلاص جيت على رقمه بموبايلي بمسحه خلاص والله بمسحه اللي شوي ما اتصل عليه هو قلت ادري ايش كنت اسوي؟ قال لي وش قلت كنت امسح ارقامك قال لي ليه؟ قلت بس كذا انت وصلتني مرحله جنون قد الدرجه دي قلت هي الدرجه دي يعني انا ما في احد يقدر يهدني الا انت صح قاعد ما قال شيء قال لي انا تعبان وما ادري وش وعندي ظروف وعندي خلاص الله يدريها يعني قال لي خلاص بكره اكلمك اليوم تسرعين بقرارك اوكي تسرعين بقرارك وتندمين عارفه مهما كان يعني انهم طبعهم مختلف عن طبعنا قلت لك قلت لي من اول عن ظروفنا ما حياتي يعني مو عارفه مو قادر يطلع معقوله طيب انت حبيبتي دقايق بس اتعشى اوكي عشان الكل قاعدين على الصفا وانا ماني معاهم اوكي خلاص اتعشى وانا هالكلمه حبيبي الو الو الو جنى الو جنى فين ماما عطنيها ايوه السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك الو ايوه كيف حالك الحمد لله ما بكلمك زعلانه شو اسوي طيب دري ايش قول لي يقول بكره ابشري اليوم لا بكره ابشري بكره جو قلت عمي تمام موجوده قبل كيف حلوه هذه والله اللي قلت لها تقولين تبغين تجين وهم مو موجودين عشان كذا قلت فرصه والله اني قلت مو على كيفي انا والله اني قلت لي غزيل خلاص بكره الله يحييك تعالي موجودين ها؟ من عندك الحين؟ نعم بالله عليك والله يا ريتني وافق والله العيام يقول ما يمديني مره اليوم ما يمديني لا اوديك ولا اجيبك وانك تغيبين على البيت من العصر للساعة 1 لا. ايش ايش اني ارخي بكره ما عندي دوام بكره يجيبني يقول. طب ليش تغيبين على البيت والبذور اجيبيهم كلهم؟ بلبسني اغيب من 5 ل 1 انا عندي دوام بكره من 5 ل 1 وش فيها طيب؟ بكره دوامات. والله يا زوجي انه من الساعة 7 يوم خرج ما جاء. هذا زوجك؟ ما انا اقول لك من 7 يوم خرج ما جاء. انا لسه والله مره انكم جيتم حتى لو جيتي الساعة 4 ابراهيم نايم وبس انا وش اسمه البزوره. وانا باجي مو مشكله بس والله العيا قال لي لا ما اليوم ما في. لا لا لا تجين وحدك ما ابغاك بالله عليك. جيبيهم كلهم. وش ما معيهم يقول لا ما عنده ما في عنده بنات. عندي بنات والله روعيه تقول لا ما عنده بنات ما عندي نروح نلعب يبغوا يلعبون. يلعبون طيب مع من؟ ياخذون النت يلعبون فيه ولا ياخذون لابتوب ولا اكس بوكس ولا اي شيء. والله العيو ما لازم يكون معايا بنات الا لازم اكبري بنتك دي ايه؟ اجيب ما دوره ايو عشان جنى اما الكبار عيو. هذا صادق ما دام انه ايوه عشان كذا قاله حتى يوم دخل قالت لما يا بابا ود عند زميلتنا ود نحن عند خال محمد طالع فجاه قال شفت حتى بناتك ما يبغوا يروحون. شفتي كلمه بناتك عند احد من اهلك و... فين؟ فين اهلي؟ ها؟ محمد ساكن في فين عند تحلية هناك بعيد ما يودي بنات عندي هناك بعد راجع ما بحق المشاور اني يوزع اناسين ونسين مستحيل عشان كذا قلت تعود فين تعود زوجها على الطريقة ذي احنا عودناهم ان انا وعيالي نروح مكان واحد انا وعيالي نجي مكان واحد ما توزع انا وجهي. سألتي زوجة أخوك؟ لا والله أنا دقائي ما ترد عشان حتى بطاقات عندها ما أعطني إياها. طيب أي واحدة من بناتها؟ خلنا دقائي ذي حيلا هذه ستاربوكس متأكدة الناس ما فرقت ستاربوكس؟ إيه متأكدة؟ ستار؟ إلا ستار هي ستار بس ستاربوكس ولا ستار إيش اسمها؟ ستاربوكس قهوة أيوة مقهى أيوة بس كل ما قلت لحد قالوا مقهى هو لا قهوة ستاربوكس بس أختي ستار مدري إيش بوك في حاجة بوكس كذا هي في فرقة اسمها ستار قولي فرقة ستار وبس شبابية ما هو بكبار شباب كلهم بنات وأولاد حق الدلع. يلا الله سليلي الله يسعدك قبل الأربعاء خلاص ابشري حتى لو تسلي لي رسالة خلاص ابشري إن شاء الله عشان أشوف إذا في أورس بلاش أجلس خليني أسافر أفك شوية متوقع ان فيكم في اورك ها متوقع ان اورك ما ان في اورك ايه ده منيره مستحيل ما تحط ها منيره مستحيل ما تحط اورك حق الطربقه هي ها اقول حق الطربقه ولا فكرت في احد اللي يبغى يحضر منها لا يعني من ملتزم يحضر ما يلزم كيفه والله ما فكرت في احد هي انا مشيت احيي حفلاتهم ما يجوز من تكلمين والله اغلب اخواتي شفتي عزيزه جيم البارحه مسكينه وصالحه مرت صالح ام اسامه في زواج اظن صالح بس دخلوا بس سلم الحقي قاعد يمصمص الجزمه ايش لازم تخليني اكل وجبه كامله حرام عليك قاعد متوتر يا عمر امه يا قلب امه حرام عليك تقطعين قلبي ها اقول تقطعين قلبي قطع قلبي كان شو سوي طيب؟ الله يا يدخل كله بالكيس وسا يخرج اللي فيه اسمي خان دق قاعد الحين احاول فيه قفلي ايه؟ احاول فيه يلا قفلي هيا يلا يلا زوجي ترى معزوم للاسف اقول ما بيجي الاثنين ما علم زوجك انا هيا بالله يلا يلا يلا بحاول فيه يلا مع السلامة مع السلامة Thank you. دبا. أهلا سعاد، موجودة تدخلين؟ أي أي داخل شيء. أوكي يلا باي. ألو ألو. إيه سلام. السلام عليك. السلام. لما الحمد لله. الله يبارك فيك. هنا علي باقي اثنان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا كيفك؟ الله يسلمك ان شاء الله. عصبين بالجين؟ لقيت عيوق خلي بعد الصلاة ارد منك. ما ارد مني اكيد لا. طلعي انا طلعي اكيد لا اكيد لا. هي ما قاعد تضرب الدق علي. ما دق علي يعني ما انتي جاي اكيد. احمد بي دق بعد 9 بقمين تروح الساعة 9 صحي انتي؟ متأكدة بس يبغى يصرفني. مالت عليه ان شاء الله. لا عاد لا مو مالت. لا بس الله يهدي. الله يهدي. يلا خير ان شاء الله. اي والله. ها بس سافت لا تقتنقل بعد. عزيزي سوتي حمودي حمودي. خلاص شو جدت حمودي وام حمودي بعدين اشوفك. كلمتي سالتي؟ ما يردون والله. شكل مشغول مش بالسوق ولا مكان. ان شاء الله تعالى. بس ما زي ما قلت لك خلينا نتاكد بكره عاد. كيف؟ بكره اتاكد لك. يلا خير ان شاء الله. الله يسر عمرك ان شاء الله. مع السلامة. الو الو. ايوه ليه؟ اهلا كيفك؟ تمام الحمد لله. كيفك؟ الحمد لله. دقيقه بس. ها ايوه كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله تمام. ايه الحمد لله. ايوه وش اللي مقررته؟ وش اللي مقررته؟ اللي ناوي عليه؟ ايه؟ اللي اترك الشهد وفهد. والله؟ والله. مرتاحين؟ يمكن اهوم اللي انا فيه. رسول ما بيكون بالنسبة له هو سبير. متى ما يبيني يدق علي. ما يبيني ما يبي. وانا دخولي الشهد علشان ادخل اسولف واطقطق واضحك. عشان لما يدخلك اخوكم قدامه ولا انتظره. ايوه اصلا صراحة يعني انت سؤالك نصها كله بالبيهان. ما تروحين الخاصة حتى معاها صح؟ حتى معاها اقول ما تروحين بالخاصة يعني الا بالنادر. لان لما يدخل شات اكون انا وهو. الو ايوه بس ما ادري يعني اخذ رايك في الموضوع. انا اقول لك انك مرتاحين ترى شيء يريحك امشي في انتظامه. طيب يعني انت بتحكي انت في هذا الشيء مصلحتك يعني سواء نفسيا سواء من كل النواحي. انا ايدك صراحه. انت بالمره مش وضعي انا صح؟ انت الحين انت حاسه فيني نفس وضعي انت. ايوه والله انا حاسه فيك يعني ذاك. اي لا لا فاهمه يعني قصدي انا وانت الحين زي بعض. انت داخل الشات وسعود عرفتي نفسك يعني حاسه فيني. هل انا بقدر استغني عنه؟ والله هو صعب الموضوع يعني صعب قرارك. بس قلت لك لانك ترتاحين عادي سوي شغله يعني. ويعني ممكن انه لو تتركين انت وياها الموقع يكون لا مهم. هي ما راح تترك. اي انا اقول لك الا هي شخص من انت ما انت موجوده راح تخلق يعني. هي انا اقول لك تدخل داخل الموقع عشان خلاص اذا صحبتي اوكي خلص. اسمي جواك الثاني يستقبل كويس؟ ها؟ جواك الثاني يستقبل كويس؟ ايه هذا صوتك يروح، هذا صوتك يروح ما اسمعك زين. هذا بدك تدين على الجوال الثاني؟ صوتك ما يروح ما اسمعك زين. خلاص اتصل على الجوال الحين بركب التريحه واتصل علي. اوكي يلا. عفوا الرقم الذي بيريحك يا ندى، انا صدقيني اول وحده بكون واقفه معك ومساعدني، لانه انا شايفه كيف انتي فاهمة تعبانه يعني بالموضوع، يعني ما تخليك اسبوع وانتي مبسوطه صح؟ لا ما تخليك اسبوع وانتي مبسوطه بوجودها معك وانها شايله حارتك فيكي، عرفتي؟ يعني كلها يوم يومين وعارفه ترجين تزعلين من جديد، عارفه؟ يعني ما انتي بس خليك شوية عارفة، بس خليك شوية تنبسطين يعني، لا بالعكس انه كل شوية تزعلك كل شوية تزعلك مهما كان انه صعب يعني. يعني شعور علي اني احذف جوالاته واقعد كم يوم كذا ما ارد عليه، ولا خلاص مرة اقول نهائي، ولا وش الحل؟ يعني في النهاية انت ما حتتحملين صح ولا لا؟ انا اعرف انك حساسة ما حتتحملين الشيء يعني. ما انصحك نهائي لا، بس خلاص قولي لها يعني اذا تبغين تقولي تكون احسن، عارفه؟ اذا تبغاك اذا تتصلي فيك كيف؟ كيف؟ اذا تبغاك تتصلي فيك، بس اذا دقت عليك مثلا بعد ما تطلعين من الموقع وكذا وقالت لك وش فيك انت؟ قولي لها والله لو تبغين اتصلي فيك خلاص، عارفه؟ خلينا من الشر وشوفي وش رد فعلها يعني. انت لا تقولي لها خلينا نفترق، لا لا تقولي لها شيء، لا تجيبينها انت منك عشان تقول انت تبغى مني فكه خلتني اترك كل شيء وفي النهايه، عارفه؟ اي هذه كلمتها، هي بتقول لك كذا، بتقول للكل كذا، عارفه؟ مو بس تقول لك انت، حتقول للكل. انت لا قولي لها والله انا تعبانه من الشارع، قولي لها عيوني تعورني، عارفه؟ قولي عندي التهاب بعيوني، كذبي عادي عذر. لا لا لا لا ما احب اكذب، انا بقول لك كذا، بقول انا خلاص كرت المكان لاني قاعده على الفاضي، انت عارفه اني قاعده عشانك، خلاص انت ما انت موجود وانا ماني موجوده، خلاص ايش الفائده؟ اطلع صح. احسن يعني انا ايش اللي قاعد في المكان؟ صح انت نفسك ووضعك ما يسمح لك اصلا يعني بالاساس ووضعك ما يسمح لك انك انت بالمكان. وانت بعيد بالمره يعني، اوكي ما اقدر اكلم ما اقدر اتواصل معاك بالالو، طيب ادخل. اي هل انت قاعد ما عندك شيء؟ صح. اي حلو حلو هالحركه يعني، ان شاء الله ان شاء الله يعني يهدى الوضع صراحه يعني ما يحتاج. انا عارفه انا لو اشغل نفسي لو اطلع وكذا، انا احاول اني ما اشغل نفسي عن شانه، عرفتي؟ انا لو اطلع واشغل نفسي واروح واجي صدقيني راح يحس، بس انه شايف انه متابعه وين وين وين. اي ان انت تساليني كثير عرفتي، انا عليها خير. اي انا اللي ادور اعطيتها اكثر من حجمها، انا اللي ادور عرفتي؟ يا ما توقعت بيوم من الايام اني بكون انا كذا يعني، حتى هي ما توقعت اني راح اكون كذا معاها او بالقوه جيت معاها، عرفتي؟ وبسرعه كذا كسرتني واني قاعده تجيبني، انا ما بالشيء ذا. صح. اليوم قلت لها، قلت هذيك الاول نوف مرسلت لي رساله تهنيني بالنجاح وينك القاطعه، ادري منا اللي قلت لك عنها زمان. مينا؟ نوف. نوف. ايه صح صح. قالت لي وينك ألف مبروك النجاح، مرسلت لي مسج قبل أمس ألف مبروك النجاح وينك القاطع أدري من الناس إنك نجحتي. ما رديت عليها، عرفتي؟ ما رديت عليها، طنشتها بالمرة. قلت لها اليوم، قلت يعني واحدة من البنات ما هي عارف رقم جوالي، أنا عارف موبايلي. طيب مرسلت لي مسج تقول لي شو لسه مسج عندي؟ لسه المسج عندي، انا في رقم جيني مزعجني بشكل ما توقعني، يقول لي انت هنوف وانت نوف انت، اقول لا ما مو انا. طيب في احد، قال لي في احد محول جواله عليك. طيب فاكيد طبعا نوره، لان طنشتها قلت لها ما عاد جبين سالفه ذا، ما عاد جبين كلام عني وعنا ونقاله وفعله خلاص، او انا اسفه ما ابغى استاكتك، وزعت وتركتني، عرفتي نوره اللي هنينا. ايوه خليتها، بس المهم شوفي هذه مرستي الله يسامحك يا ندى، معقوله هنت عليك وقلتي عني هالكلام؟ حسافه والله، وشو الكلام ما اني عارفه. هذه نوره؟ لا هذه واحد اسمها ريهام الحربي. آه. حره على كف صقار في الماسه. انت قد دخلت أيوة. الماسه؟ والله ما، لا دخلت مره عشان جرد عسل وصايف ما قال. اي هذه هناك، هي مرست لي هذا المسج، ايش عرفها بجوالي ماني عارفه. مرسلها في النهاية كانت بريهام الحربي. قلت له، قلت شوف هذا المسج جاني من ريهام الحربي، وهذه تعرف نوف معرفة شخصية، أوكي؟ و لا إله إلا الله، وهي هذيك نوف مرسلتي مسج تهنئة وينك القاطعة، ونورة اللي هنينا دخلت عندي مرة وبلعت جات، كلهم عشان خاطر مين؟ طنشتهم عشان خاطر مين؟ اي صح عشان كنت ايه عشانها ايه يعني ايه، قال لي دحين تعبان وراس مصدع، انا ماني عارفه ما ابي اظلمه، عرفتي؟ وبنفس الوقت ما ابي اني اكون خبله اتفاجئ من الايام بشيء ما اتوقع. يقول لي امس ليش هذه التوقعات؟ قلت لان كنت حطيتني في الموقف هذا، اكون واثقه منك وصادقه معاك وفي النهايه تفاجئني بشيء، فانت نزعت الثقه مني، رجعها يلا. صح يعني ما يحتاج، انا عارفه هذا الاسلوب، انا عارفه ظروفه، انا عارفه ان اشتموه مو بيتهم، هو بيت اخت عايش. اي اي ظروفه مره زفت. اي بس اوكي، بالاول كيف كنت معي؟ ليه ما تطلع برا بسيارة تكلمني؟ انت مو مثلي، انا مو بنت، ومع كذا احاول اني اوفر الظروف اني اكلمك. اي صح، وانت تقدر. اي ايش كانت؟ لا انا قاعد اقول لك دحين الكلام ذا، يعني اي الحين، شوف الحين اسبوع ما نفهم، ما يفاضي ماني قاعد اتكلم معاها. هل يمكن فرض لهم مشكله بالبيت او شيء؟ تدرين تضمنين الظروف؟ بس توقع ان كذا، ما اتوقع كذا يعني، تحب تطلع عنك هالفتره كلها عشان وش؟ عارفه عشان شيء من غير شيء مو موجود او شيء يعني بعيد او شيء، فانا مستحيل يعني. انا اتوقع انه في شيء في صاير ظروف يعني مخليتها مشغولة يعني احيانا. ما انت تحبي اوكي خلاص قولي لا انا الموقع ما عاد اطلب في الموقع، احس اني اقعد لحالي فيه، انت معايا رفض على طول مشغولة وكذا، فما قولي لها كذا وشوفي ايش تقول لك. بعدين هذه شفت مرة في روم ماجد او لا اقتراحات وشكاوي، هو مرسل هو مسج ماجد فعل نك حنش، وما لي فاكر نك ثاني وشو. فعل نك حنش وفي نك ثاني ما ادري وشو. ايه عرفتي؟ ايه فبسأل من هو حنش هذا؟ لا مو هي، لا مكي داخل ما اتوقع، داخل متصفح ثاني. ها؟ داخل من متصفح ثاني. وش المتصفح؟ انا حملت اعطيته تحميل ايفنت جوجل. ايه وهو عنده الاول، يقدر يدخل وتغير الاي بي. اي جوجل اللي في انترنت اكسبلورر وصح؟ ايوه. وجوجل للحال المتصفح الوحيد صح؟ متصفح لحاله ومتصفح في انترنت. ايوه. لا مهما كان يطلع يتغير لك رقم الجهاز بس ما يتغير لك الاي بي. عارف اذا كان داخل اذا كان مثلا انا احيانا ادخل بنكين من كل متصفح لحاله، ادخل مره بمشكلجيه بنفس الوقت ادخل بالاوراسيا عارفة؟ نسمع المتصفح مختلف، هو رقم الجهاز بس الاي بي نفس الاي بي ما يتغير. يعني هو؟ ايوه اذا كانوا الاثنين نفس الوقت اللي كان، بس اذا طلعت من الموقع ودخلت بالنك الثاني احتمال اذا سكرت اللابتوب نفسه، سكرت اللابتوب يتغير الاي بي. حتى الجوال اذا سكرت الجوال ورجعت شغلته ودخلت بالنك الثاني مستحيل احد يعرفك، يعرفون رقم نوع الجهاز بس ما يطلع الاي بي نفسه، كل مره اي بي يختلف اذا سكرت الجهاز. انا اقول لك اذا كان نكين كلها موجوده في نفس الوقت بنتي شوفي. ما ادري انا قبل كم يوم دخلت وكاتبين مع بعض يتكلمون، فيقول له هذه ندو يا حنش، هذاك طلع على طول. ايه قلت من هذا ما رد علي، قال لي خلاص بعدين بعدين بعدين، وطلع حتى هو. ايه ما اتوقع ليش صدق ثاني خلاص. لا لا مو اقول لك انهم لعاب وكذا، ما ادري ما يمكن واحد صدقات على شيء ما اعرف. عرفتهم أصدقائها؟ ها؟ عرفتهم؟ وعرفه هو بالنسبة لي كتاب مكشوف، قال لي كل شيء عنه، يعني مو خبى عني شيء، يعني فتح لي حياته كلها. بس هالفترة بس هالفترة أقول لك يعني والله أكيد إن عندها ظروف يعني ده. أنت خلاص لا تسألني كثير عارفة. جاء. خلاص اوكي اوكي اوكي حبيبي اوكي يلا اشوفك على خير. اوكي حبيبي مع السلامة. هلا. ايوه هلا. كيف حالك؟ الله يسلمك ان شاء الله. طيبة بخير الحمد لله، كيف حالك؟ الله يسلمك. طيبة الله يعافيك، كيف حالك؟ الله يسلم عمرك ان شاء الله. اخباركم؟ بخير الله يسلمك. خرجي خرجي انا بزيد حمية، خرجي خرجي. ايوه ايش بك حد عندي؟ عندي جيراني. بالله عليك. اي أيوة والله. كيفك طيبة؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ بخير الله يسلم عمرك ان شاء الله. كيف عزة طيبة؟ ما عليها طيبة الحمد لله. ها ما ترد علي؟ ما ادري ما في بيت عند محمد هي. هو راح تسلم عليهم في ذمتك هو؟ يعوذ بالله ليه ما في شيء، سلم عليهم على البنات وعلى محمد بس. بالله؟ ايوه تبغى تروح مشغل مع ريم عشان الزواج يوم الخميس. ايوه بس تروح فين؟ مشغل مشغل تقص شعرها ومدى تصبغه ومدى تسوي. ايوه ايوه عشان الزواج يوم الخميس. من زواج مين؟ ولد سيدنا احمد. بالله عليك. اي أيوة والله. ايوه كيفكم طيبين؟ الله يسلم عمرك ان شاء الله. اختي جوهرها ما تكلمني. اختي جوهر اختي؟ ايوه ابشري. بدك ما عندي رصيد عشان تدقين عليها تقولين ندقي على فاتحه. ابشري هاي خلاص انت خلاص 2/8 ها الزواج. يا بنت مصدق من غير داعي ما يحتاج تدعين، بس في 2/8. ايوه خلاص ابشري ان شاء الله. ايوه ان شاء الله باذن الله تعالى. ما قدر راجح ولا ما قدر تعال انت عبد الله طياح ان شاء الله باذن الله تعالى. خلاص ان شاء الله. اي الله يوفقك. تقدرين تكلمين جوهرة؟ بدك هذه الحين بس اسمعي انت تدقين على جوهرة تعزمينها؟ ايوه الله يستر عليك انا بكلمها. هو ليش تعزمينها انت؟ احنا نوقف معك ولا تعزميننا؟ لا اختي بتضيق علي. لا والله ما تضيق وجه بخاطرها. والله ما بتضيق. لا والله يا جوهرة ما تضيق، شو بعيد عني والله ما تضيق وجه بخاطرها. بتقول ما تعزمي اختي؟ لا والله ما تقوله. وش بعيد عني والله ما تقوله. والله اني خايف. والله والله وانا ما طراني الشيء هذا انك بتعزميني. الله يعافيك محمد والله اتصل فيها البارح من الاردن. ايوه بالاردن هو. ايوه دق علي. ايوه قال لي خلاص ابو عبد الله دق علي وكلمني ومدري ايش، كلمنا مشرف بنطاوي. ايوه وفوزيه انت تكلم فوزيه مدري ما اعرف رقمها، انا مدري كم هو عنده عزه ما اعرفه حتى انا. ما اعرفه ما اعرفه رقم حتى انا. لكن جوهرة يا اختي والله اني خايفه صراحه. لا لا لا لا لا والله ما جي في خاطرها مره ولا تفكر. بالله عليك. اي أيوة والله كيف احنا بوقف معك ما بنت تقعد تعزمين، احنا نعزمك احنا. الله يستر عليك يوفق لك ما في هذه، لكن والله ما ودي حد يزعل علي. لا لا لا لا, لا احنا نعزم معك ذي الحين. اي والله ولد ولد كنا برا. اي والله لا انا افدى روحك لا ولا جي في خاطرها بالشيء هذا مره. اي الله يوفق لك. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك. انا بكلمك بكره عشان جيران عندي الحين باكلمك بكره. اي الله يوفقك. الله يستر عليك ان شاء الله. الو. هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وين برا؟ الله يسلمك، كيف كنتي؟ الله يسلمك. برا؟ اي والله نزوم. عشان صاحبها تدق عليك تعزمك زوج سعيد، قلت ما يحتاج تعزمين جاره، ما احنا نعزم معاك، ما تعزمينا. مين؟ صالح اختي. ايوه. دقت قلت ابغى ادق على جاره اعزمها. أيوة. زوج سعيد، قلت ما يحتاج تدقها، قالت تزعل. قلت لا والله ما تزعل، احنا نعزم معك، ما تعزمينا. ما اقدر احضر. مو مشكله، بس قالت كذا، بس انت تكلميها بكره وقوليها بودي والله بسعيد مداوم. يلا وقولي من الحين ذاك اليوم يصير خير ان شاء الله، بحاول. طيب طيب ان شاء الله يا رب. يلا يوفقك ان شاء الله. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا ابقى لحظة من فضلك. الو. الو. هلا. السلام عليكم. لو سمحت راجع. الو. الو. ايوه. السلام عليكم. سلام. كيفك؟ تمام. نايم؟ لا لا. عشوا. جيب معك بكره خضار، بكره ونجاي، خضار ودجاج. ها؟ خضار ودجاج. وش الخضار؟ طماطم وخيار وإيدام. والدجاجة. يا الله خير إن شاء الله. أوكي. أوكي. باي. الو. بدري والله، بدري والله. بالعالي مكالمة. والله والله العظيم قفل على طول، قسما بالله. شوف من الحين، من ذاك الوقت الحين قاعد انتظره. اي طيب طيب. والله العظيم، والله اقول لك والله العظيم، حتى قلت خلي اسمي، قلت خليك وجه خير، يمكن احد يدق عليك يدق علي. بالله انقل انقل. يلا فكري. وجهك وجه خير، وجهك وجه خير. يا رب ما تتصل بيك. حرام عليك، طلع الموضوع كبير بجد. وشو؟ أبوه في الموضوع. بالله قلتلك حيوانة، انت متكرف الموضوع. مو راضي يقول لي، مو راضي يقول لي حتى الحين. أيه. يقول الموضوع خاص بأبوي. طبعا أبوه مقاطع مرة، ما هي أيه. عرفتي؟ أيه في... ايه في... مو معاي انا، لحظة، مو معاي انا. لا مو معاي. ايوه ايوه. يقول لهم في، يقول مشكلة صارت مع الوالد ومشغول معاها بالمرة، في البيت يقول لي انت من تفاضل للبنات وتكلم بنات، وما بيمسكون ما بيمسكون علي شيء. اني من ذي، من ذي قالت لهم؟ اخواته. لو يعرفوني. ايه لان ما يعرفوني. هو يكلمني، يكلمني وغادة موجودة، واحيانا يعطيني يكلمها، فاخذوها عليه ان هو مو فاضي لابوه، فاضي للمكالمات ومغازلات وبس. فيقول ما بيمسكون علي شيء، اني انا واقف معاه، ما قصرت معاه، وما ما بيقول لا انت يا فهد ما انت فاضي لابوي. اي صح صح. فكرت فيهم جد صح، يعني صعبه بحقه، لو قد يكلمني طول الوقت وابوه محتاج له، هو لا واقف. اي صح. قال لي خليني اخلص منه واقول لك السالفه كلها. طيب خلاص اوكي. قلت له قال لي اي طبعا طبعا، قاعد تكلم الناس وناس يا فهد. قلت له والله هذه طيبة. قال بعد طيبة معك. كيف كيف؟ يقول ممكن تكلمك وردت عليه؟ اي اي. قال لي اي طبعا ما انت فاضية، عشان كذا وينها ما دقيت، ما رسلت رسائل حقتها لتهديد. قلت والله والله هذه طيبة. قال كمان طيبة؟ قلت لا والله. يا حلو اسمي من فمك يا حيوانة. قلت له اصلا انت عارف الموضوع شو؟ انا قاعد اقنعها اني قاعد اخذ رايي بموضوع مهم. قبل شو قلت بترك الموقع. انطمي ولا اسمع كلامها، انت جاي قرارات خطيره. قلت استخرت الله قبل ما اكلمها على فكره. قال لي يا شيخه. اقول استخرت الله قبل ما اكلمها. انا شيخة مجد تكلمين. لا اخلاق رايقة مو تجارية. ماركة ماركة اليوم. ما قلت لك والله ماركة اخلاقك. يلا دوم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايش اللي يجينا منهم اللي وجع الراس؟ اي والله ما اقول لك انا وانتي نفس الهواء. اي اليوم سعاد مرسلت لي انت تمام انت يعني انت شو ابنك الادمن انه لك الادمن اعطيني الاثاره اعطيني مالك الادمن يعني فتره وبعدين غيروا الباسورد وخلاص انا غيرت لهم الباسورد واعطيتهم بس والله العظيم نسيته. المهم سعاد تدري ان لك الادمن عندي ارسلت رساله انت تشرب لك الادمن ارسلت لا والله اتوقع انه ما ادري لا والله ما ردت جيت برد الرصيد ما في ما يسمح قعدت ريحت بس دخلت الموقع ارسلت لها مسج مو انا اتوقع ما ادري صح وانت اي لا والله مو انا لا مو انا هو ماجد موجود اي ماجد ما كان موجود كان داخل تلك الادمن ابعد انا ما اترقى ليه تبغين وشو النجمة على ما هي حمرة ما تغيرت ايه النجمة لازم توصلين 17000 عشان لا توصلين انت ادخلي لحظة التحكم تمام وانزلي على ركب الاعضاء تطلع لك المشاركات والنجوم كم مشاركة عشان تطلع لك نجمة فاهمة يعني لسه علي اي بدري لا شوف فيها اتوقع انت ما باقي لك شيء يعني بس على ثلاث نجمات باقي لك كثير على ثلاث نجمات باقي لك كثير لان النجمة الحمراء وما تحركت بعدين شعب قلت له 3000 مشاركة بعدين تتحرك قلت له شيل الشهادة هذه وغير النك اللي فيها شالها ما عاد حتى حقة العضو دائم شالها مني شال أشياء كثيرة ثنتين شالها شال الشهادة وشال هذه يرجعون هذيك أصلا دحين مع الفرمتة بيسوون فرمتة كاملة يستيرلس نفسها يغيرون النسخة النسخة بيغيرونها اي بس يقول لي فهد عن يقول في نسخة ما هي حلوة بالمرة لا ياخذونها ما ادري عنه هو فاهم في هذه الاشياء ماني فاهمة انا اي نسخة الحين هو حيحط نسخة جديدة صح اي يقول اذا كان 6 و 5 السادسة اتوقع والرابعة السادسة مو حلوة السادسة اي لا اتوقع بيحطون الخامسة اتوقع هو شاف مرة حكوني قالوا بيحطون الخامسة بس ما ادري والله اذا الخامسة ولا لانه السادسة حاطها العراب والعراب المدرمجين اصحابه فما مستحيل يعطون اي حد ثاني نسخة كانوا يبغون السادسة على فكرة في موقع انا بس عيو قالوا نعطيكم الخامسة السادسة ما في خاصة يعني السادسة خاصة بالعراب ليه؟ ما ادري والله يقول خايشة مو حلوة السادسة اي ما ادري عنهم انا ما دخل بالقروشات هذه اعرف لا ما اعرف اصلا هذا اللي مكلمه هو سمم شهادات فيسال فهد يقول ليه قفلت حق يعني اثنين قفلتها ايش التهور هذا قال ما ابي خلاص قال طيب خلاص انا بسوي لك واحد ثاني وبعدل لك بضبطه قال له ما ابي انا ما ابي خلاص الشيء ذا خلاص قفلت منه اي صح احسن لا هو خلاص يعني مشي بقناعه اي حلو قال لي يقول ما قال لي بيعطينا النسخه السادسه يقول قال لي حتى ادخل المكان هذا توي مسويه وشوف النسخه السادسه يقول دخلت ما عجبتني يقول صح ديزاين